لكن الأفضل أن تكون في أيام العيد وهي 13 و14 و15، فمن صامها في غيرها أدرك فضل صيام 3 أيام من كل شهر، ومن صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب. كما نقول مثلا في الصلاة، من صلاها في الوقت فقد أدركها في الوقت، ومن صلاها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك فضيلة أول الوقت. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني مهدي قال حدثني مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. قوله: يا فلان صمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سورة شعبان، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون 3 أيام من سرة الشهر وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون 3 هي أيام، أي هي أيام البيض، وهي الثالث، وهي الثالث عشر والرابع، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل هي 12 والثالث عشر والرابع عشر. قال العلماء: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبه حديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. إذن يوافق ما قلنا، وقول إذا أفطرت يعني من رمضان، إذا أفطرت من رمضان فصوم يومين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال هذا الرجل لأن صيغة السؤال ليست بجيدة: كيف تصوم؟ والذي يظهر أن الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه لصيغة السؤال. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. أراد رضي الله عنه أن يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول غضبه،